جهة القبلة. لكن الأثر الموقوف يعني وثابت يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن البيهقي وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستحب إذا ذبح الذبيحة أن يوجهها جهة القبلة، وأنه كان يكره أن يأكل مما ذبح إلى غير القبلة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا ذبح الذبيحة أن يوجهها جهة القبلة، وكان يكره أن يأكل من الذبيحة إذا لم توجه جهة القبلة. وكذلك محمد بن سيرين أيضا كان يكره أن يأكل من الذبيحة إذا وجهت إلى غير القبلة. هذه الآثار يعني أخذ منها الفقهاء يعني في مذاهب الأربعة الاستحباب، ليس ذلك وجوبا يعني ولا علاقة له بحل الذبيحة وكذا، ولكن يعني يستحب توجيهها جهة القبلة. في فئة التوجيه يعني أيضا الذي ذكره الفقهاء يعني قالوا إن بالنسبة للبقر والغنم فإنه يضجع على شقه الأيسر، يعني ينام على الشق الأيسر ويكون وجهه في اتجاه القبلة. البقر والغنم يضجع على الشق الأيسر، قالوا الأيسر لأن الذابح يذبح بيده اليمنى، فلما يكون هو يعني على الشق الأيسر يكون أمكن يعني في الذبح باليمنى، فيكون على الشق الأيسر فجنايم على الشق الأيسر يعني على جنبه الأيسر وزوجه يعني أرجله في اتجاه القبلة هكذا، كأنه نايم على الشق القبلة هكذا هو نايم على الشق الأيسر. يعني مثلا نقول هنا إيه كأنه هنا رأس مثلا البهيمة، هنا رأس البهيمة وهنا ذنب البهيمة يعني وهي نايمة على الشق الأيسر هكذا بهذا الشكل يعني أرجلها متوجهة إلى جهة القبلة. وأما بالنسبة للإبل فإنها تنحر قائمة يعني وهي قائمة فتوقف يعني وهي قائمة على أرجلها في وجهها زي المصلي لما يقف وجهه في اتجاه القبلة، فتقف على أرجلها ويبقى وجهها في اتجاه القبلة. فهذا من المستحبات يعني انت يسر فالحمد لله. قال ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض. قال إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها. وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة، وتعرف الحياة بحركة يدها ورجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك. طيب ده هنا إيه؟ إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، حتى لو كانت هذه الحياة غير مستقرة. حياة غير مستقرة بمعنى أنه لو ترك قليلا لمات، يعني يكون به إصابة أو به مرض أو كذا بحيث أنه على وشك أن يموت، يعني لو ترك مثلا على 5 دقائق ولا 10 دقائق سيموت من إيه؟ من أثر هذه الإصابة. فإذا أدرك يعني وذبح قبل أن يموت بسبب إيه؟ إصابته حل الأكل منها. قد يكون الحيوان سقط من مكان عال أو انخنق أو صدمته سيارة أو كذا، فبه إصابة يعني قاتلة بحيث لو ترك قليلا لمات من أثر هذه الإصابة. فإذا أدرك وبه رمق فذبح قبل أن يموت، ويعرف أنه لا يزال به الحياة بإيه؟ إما بالتنفس أو بحركة اليد والرجل أو الذنب أو يعني لا يزال فيه حياة. وهذا يعني يبين إيه؟ أن أنه لا إشكال إن شاء الله في مسألة الذبح هنا في هذه البلاد، يعني أنه في البقر وكذا يضربونه أولا بالمسدس اللي هو يسبب له التخزير، هذا يخرج زي السهم كده يدخل ويخرج، فهذا يعني لتخدير البهيمة وتمكين يعني التمكين يعني من الذبح منها. فعندما تضرب بهذا المسدس ويعتبر نوع من الوقز، يعني بياخذ تخرج زي عمود حديد كده ينغرس في الجبهة ويرجع يرتد مرة ثانية، يعني هو مسبب في المسدس، يعني لا يعني ليس الطلقة يعني تروح وما ترجع، لا عبارة عن عمود حديد يعني يخرج

يكون أكبر من السهم، يعني السهم يكون صغيرا العصا صغيرة والأنطرف مدبب من الحديد، والرمح مثله لكن الرمح يكون أكبر يعني يكون كبير. فالرمح لا يحتاج إلى نبل يعني لرميه، وإنما يعني يحمل الرمح باليد ويضرب به ويرمى به. هذا في الايه في الشيء القليل يعني. هو في الحروب البعيدين جدا بيكون الرمي بالسهام والنبال، بيستعملون السهام يعني في الرمي لما يكون الجيش بعيد، ولما يقترب شويه يعني ما يصبح مثلا مسافه 20 30 متر او 10 متر او 5 متر فيستعمل الرماح. لما يقتربوا حتى اذا تلاحم بقى الصفان اصبح وجها لوجه يستعملون السيوف يعني. فيقول يعني الصيد سواء كان يعني كذلك عند صيد الحيوان، فاذا الحيوان بعيدا جدا يرموه بالسهم، اذا كان مثلا قريب على مسافه امتار قليله يرمونه برمح يعني، اذا اقرب من ذلك بحيث في متناول اليد يضربه بالسهم. قال وقد يكون بواسطة الحيوان، بالصيد عن طريق الكلاب، كلاب الصيد، وعن طريق الصقور والطيور الجارحة. وفيه يقول الله سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فأباح الله سبحانه وتعالى الصيد يعني الأكل من صيد الكلب المعلم والحيوانات المعلمة يعني المدربة على الصيد، بحيث أنه يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر ويمسك على صاحبه يعني لا يصطاد لأكل نفسه وإنما يأتي به لصاحبه يعني، يعني يقتل الفريسة ويأتي بها لصاحبه، لا يقتلها ليأكلها هو يعني، ويأتمر إذا أمره يتوجه وإذا انسجره ينسجر. فإذا صار مدربا على الصيد حل الأكل منه. مرات في كتب فضل العلم وكذا وأدب يذكرون يعني ان حتى الحيوان المعلم له فضل على الحيوان غير الكلب المعلم، صيده حلال والكلب غير الجاهل صيده حرام. بصراحه مذكور النقاش يعني. طيب قال وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بارضي صيد اصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. القوس اللي هو بيضرب به السهام يعني والنبال، اللي هو القوس اللي زي النبل يعني يضرب به السهام. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. هكذا الحديث، كيف الحديث عندكم؟ كأن المعلم مع مش مذكور ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، يعني اللي صدر بالكلب المعلم حلال والذي صدر بقوسه حلال والذي صدر بالكلب غير المعلم فهذا لا يحل إلا إذا أدركه حيا فذكاه فيعلم. لكن يعني إذا مات بمجرد يعني صيد الكلب وأدركه ميتا هنا يظهر الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. المعلم حتى لو مات من أثر صيده حل أكله، لكن الكلب غير المعلم لو مات الفريسة من أثر يعني الجرح الذي بسبب الكلب ولم يزكيها لا تحل. ما الحكمة في ذلك؟ نعم؟ الله تعالى اعلم يعني. هو يعني يعتبر الكلب المعلم يعني والسهام والات الصيد انها يعني مثل الايه وسيله يعني الات يعني في الصيد، يعتبر الحيوان الجارح